طيب أعطونا على الأدوات اللي أخذناها اليوم لا في نهي الدعاء إن ومن وما ومهما وإذما. نعم نعم عندنا 6 أدوات أعطونا على أي منها من القرآن. نعم يا علي يا حمزة ثامر. يتق الله يجعل له مخرجا. صحيح من يتق الله يجعل. نعم يا علي حميد. قوله تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. طيب وين هو أيهن ولا تشتت؟ الله لا نهي. طيب وين الجواب؟ جازمة الفعل المضارع تشتت بسكون. طيب وين جوابها؟ جوابها ولا تشتت. فاحكم بيننا ولا تشتت واهدنا إلى سواء سبيل. طيب وين الجواب؟ الجواب محذوف ولا تشتت فتأثم. هنا طيب عبد المجيد أعطنا هذا ما يطلع الوقت وكل شيء شوي ساعة ما يطلع هنا. نعم اين ولا تقرب الجواب ها اين ولا تقرب هذه الشجرة فتكون وش اصلها ولا تقرباني. ايوه فتكوناني صحيح تمام. نعم يا مصطفى. لا تزغ قلوب ما تهديت. هنا الجواب محذوف وش تقديره فنهلك أو نضل أو كذا كذا. طيب يا عبد الله عبد الكريم أعطني مثال. نفس المشكلة ما طلعت حتى بعدين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما إن جاءكم. تمام الخبر وين الجواب وين؟ إن جاءكم فتبينوا الجملة فتبينوا. طيب نعم يا حمزة السوداني. ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها. أي ما ننسخ نأتي صحيح. طيب نعم يا شو اسم هذا الشيء عبد الرحمن. نعم يا عبد الرحمن اندونيسي. انت عبد الرحمن اندونيسي. عبد الكريم عبد الرحيم. نعم عبد الرحيم. نعم اعطينا مثال. صحيح وما تفعل من خير يعلمه الله. نعم يا نبوي. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا. نعم نعم يا محمد عبد الكريم. يلا أعطنا مثال. نعم يا صحيح لا يسخر قوم من قوم وجملة عسى أن يكون الجواب. نعم يا إبراهيم أعطنا مثال. نعم إبراهيم. ولا تحتون الصلاة إلا وهم سكارى. وما من دابة في الأرض إلا بس ما تجي. وما من دابة لا ما تجي هذا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم نعم يا سيد. نعم سيد. وقالوا مهما تأتنا به من آية هذا ذكرنا في الشرح. نعم يا عبد الله قاسم طلق قحطان. نعم شيء انت تلك حسنة صحيح. نعم يا علي السوداني. إن يشأ يذهبكم صحيح. نعم يا عبد العليم. ومن الناس إيش؟ من يعجبك؟ ايش ما ايش ومن الناس؟ لا ما هي بهذه. طيب ابراهيم تورو. نعم احمد باسم. نعم ابو بكر ساغو صحيح. نعم والهادي الطاهر. صحيح. طيب أهري عبد الحكيم إسلام محمد فيصل. نعم صحيح ما يفقى. نعم يا مؤيد برناوي اليوم أنتم جيدين في الأمثلة. نعم يا مادو براما. نعم تمام كويس. نعم الشيخ هشام بكرة وبعدها ما في درس إن شاء الله لحد.